نبزة الخيل؟ كيف أيأس من الإنسان؟ كيف أكرهه؟ حمد، ربنا يسامحك يا عابد. حط دماغك في حجري ونام يا عابد. أحلف لك لولا بعدهن لكنا متنا كلنا من الجوع يا عابد. كف البكاء يا بنيتي، حرام عليك يا زهرة. البنية بتبكي من الجوع يا حمدة. ما عاد عندنا في الدار شيء، كفاية يا زهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، كفاية يا بنيتي. وراحت وين زبيدة؟ راحت وين زبيدة؟ طلعت تجمع الجذور من الارض لاجل ناكلها. القحط ليش السنة زاد وطالت مدته؟ ليش يا رب ليش؟ استغفر ربك يا عابد. استغفر الله العظيم، ما عاد لي صبر، ما عاد لي صبر. وايش العمل؟ زبيدة ما تنفع تنباع يا عابد. ما هو القصد يا حمدة؟ وايش القصد والنية؟ اسافر البصرة. تسافر وين؟ اسافر البصرة واسأل على اخوي ولا ابن عمي، يمكن الاقيهم. اخوك وابن عمك غايبين من سنين طويلة عنا وما نعرف طريقهم وين. بيقولوا سافر ففي الأصفار سبع فوائد. أسافر يمكن أقدر أجمع مال ولا أشتري زاد لأجل خاطر البنات. وتفوتنا هنا وحدينا يا عابد. وإيش فايدة قعدتي هنا وياكم ونا شايفكم بتموتوا قدامي يا حمدة؟ إيش الفايدة؟ اللي تشوفه يا عابد، اللي يدلك عليه المولى افعله وهو المعين. اسافر اسافر يا حمدة، ومين يعلم. أختك يا زهر وأبوك باعت، واللصوص خطفوا زبيدة، وما عاد غيرنا يا زهر. حنستنى لحد إمتى يا بنيتي؟ لحد ما يخطفوك انت الثانية وعيش المين؟ عيش المين يا بنيتي؟ كل الجيران رحل، تركوا ديارهم ورحل، وما عاد حدا غيرنا، ما عاد هنا غيري انا وانتي يا بنيتي، والديابة واللصوص، وعابد بوكي راح وما عاد، عابد سافر وما عاد، وانا وانتي حنقعد لحد امتى نستنى؟ ولو قعدنا يا زهر حيخدوكي مني يا بنيتي، حيخطفوكي، حيخطفوكي مني. لا، ما عاد لينا قعدتنا، ارحل انا وانتي يا بنيتي، ارحل انا وانتي للبصر ندور على عاد. مولاي الأمير يزيد بن غالب. أهلا أهلا بشيخ التجار. جعفر في خدمة الأمير. عندك إيش ليزيد يا جعفر؟ التحفة اللي ما في بعدها تحفة.

مولاي الأمير يزيد؟ بتعمل إيش في غرفة الجواري يا مروان؟ أبدا يا مولاي. وانت يا هن كيف تستقبلي في جناحك وأنا غايب عن القصر؟ لا يا مولاي. إيش الحكاية يا مروان؟ ما في شيء. حضرت حين بلغني ان هند مريضة. نعم مريضة، وما لقيت حدا في القصر غير مروان. وكتب لك الدواء يا هند؟ ايش القصد يا مولاي؟ كتبت لها الدواء يا خاين الديار؟ مولاي خاين، اخفض السيف يا مولاي، الناس يقولوا ايش؟ صدقت يا مروان، يقولوا ايش؟ صديق العمر خاين؟ وزير الامير ما صان حرمة الدار؟ اخرج يا مروان. على وين يا مولاي؟ اخرج من القصر واياك تعود هنا تاني. اروح على وين يا مولاي؟ اياك تقرب من الكوفة، اياك يا مروان، والا حليت دمك وحرضت القوم يقتلوك كيف الكلب الجبان. اخرج يا مروان. امرك يا امير، امرك. اما انت يا هند، سامحني يا مولاي. يا عروة، يا عروة. أمر مولاي الأمير يزيد. اخلع عنها الثياب الحرير والضر والماس. مولاي يزيد. واعطيها ثوب من الكتان الخشن وارميها تحت في غرفة العبيد والخدم. عفوك يا مولاي، عفوك، سامحني يا سيد القوم. نفذ يا عروة. الجارية اللي تفتح غرفتها لحدا غير سدها ومولاها تستحق القتل. اقتلني ولا اكون من الخدم ابدا ابدا. نزولك في وسط الخدم والعبيد اشد من القتل يا هند. اتحرك يا عروة. بيع يا غريب. ابيع عمري يا سيد القوم. اطلب والا اخذتها منك. اطلب ايش؟ زهرة ماتت تاجل بمال. زهرة وعبدة، الاثنين يا مولاي. الاثنين يا غريب. وانا انا اروح وين؟ خد مال واشتري بدال الجاريتين 10. والله ما في الدنيا جارية مثل زهرة ابدا. بيع يا غريب. لكن يا مولاي، زهرة لساها مريضة وما تقدر على الرحيل. لا احملها وعود بها لقصري. مريضة والله يا سيد، وحالتها عبرة. لا كفيل بيها يا غريب. اتركها كمان يومين. اترك المحاورة والمدورة يا غريب. ابوس يدك يا حراس. لا لا لا لا لا لا يا مولاي الامير، لا. ها قلت ايش؟ 20,000 دينار في زهرة. وعبدة؟ قدرها انت يا مولاي، قدرها. امسك يا غريب، امسك كيس المال من يدي وامر الخدم يجهزوا زهرة. يا ريت الموت يعجل وياخدني ولا اشوف زهرة بتترك داري، يا ريت. يا زهرة، ايش هذا يا عبد؟ انظري الحيطان والجدران والفرش اللي بيبرق. شيء غريب، وين احنا؟ نحن في قصر الامير يزيد، ودي غرفتك يا زهرة. غرفتي انا؟ نعم غرفتك، وكل الخدم اللي حواليك دول خدمك. انا بحلم. كان فكري انا كمان بحلم، لكن اتاري حقيقة يا زهرة. يا رب، مع بصوت غريب وزباين غريب، ننام على حرير، ننام على فراش بيبرق في غرفة حيطانها من الذهب البراق. إن بعد العسر يسر يا زهرة. صدقتي والله يا عبدة، صدقتي. بتقول ايش يا أمير؟ لا بد أرحل البصرة في الصباح الباكر يا زهرة. وليش الرحيل؟ وإيش السبب؟ في الجو غيم يا زهرة. ايش تقصد يا مولاي؟ الموالي قايدين نار في كل مكان، را

يملكها اي امير ما يهمني، لكن هظل في الغرفة وما يحتل القصر امير ولا مولى من الموالي ويلقاني عبده، بخدم الحراس ونام في العشة. امرك غريب والله يا جارية، امرك غريب. جيتي هنا تقتليني لا من اجل يزيد ولا عشق يزيد، لكن من اجل الغرفة، غرفة الجارية المحظية المقربة للامير. اي امير؟ صارحتك ساعديني، ما جارية ومالي حرية اترك القصر، ومالك القصر يملكني وياه مثلي مثل اي عبد من العبيد. لكن انت يا زهرة حرة تملكي مصيرك ومصير قلبك، انت حرة. صدقت يا هند، الحرية اغلى منها ما فيه. جربت ذل العبودية ومن كتر المرار عشقت ذلها، حتى يوم ما جاتني حريتي ضحيت بيها لاجل اعيش في حماية الامير، في حماية اللي قلبي حبه من دون المخاليك. لقيت فيه الاهل، لقيت فيه ايوب الراعي اللي رباني على ذكر الله، وشفت فيه بوي العابد وامي حمدة اللي ما شفتهم ابدا. تقولي ايش يا زهرة؟ اقول ايش؟ قولي الكلام ده من تاني. كلام تخاريف. اسمعيني، اسمعيني اللي قلتيه من تاني. ابوس يدك. بوكي مين؟ بوي سمعت عنه وما شفته. اسمه ايش؟ العابد. كيف قال الراعي ايوب؟ واختك هند وزبيدة. زبيدة؟ نعم سمعت الاسم ده من راعي ايوب. زهرة. لا اختك يا زهرة. انهزمنا، انهزمنا كيف يا امير يزيد؟ انهزمنا هزيمة منكرة يا فارس. قلت لك ما صدقتني. كان عندي امل في الجنود لكن جواهم خارت وما تحملت. وبعد الهزيمة؟ ما ادري. لابد نهرب، لابد نتدارى. نتدارى؟ نتدارى وين وابو مسلم محاوط العراق من كل مكان؟ نعود للبصرة. البصرة؟ نعم البصرة فيها رجال منا ويحمونا. صدقت يا فارس، ملنا مكان نتحامى فيه غير البصرة. لفوا حوالين القصر من اليمة يا رجال. وانا وياك يا مروان. دوروا مع الرجال من خلف القصر يا غريب. ما اتركك ابد. انا بعرف المكان. انا وياك لحين اوصل لمكان زهرة. ايش الساق ما مصدقني يا غريب؟ اصدق قلبي، وقلبي بيقول لي حرس من صاحبك ولا تخونه. شش. حارس بيقرب. امسك سيفك يا غريب. يا زهرة خذي يا عبدة واخرجي من هنا. ما اتركك ابدا يا هند. قلت لك ما ابرح القصر، ما ابرح غرفتي اللي عشت فيها ابدا. هند اسرعي اسرعي، من هنا باب سري يوصلك للخلاء. همي همي يا زهرة. هيقتلوكي يا هند. يقتلوني لكن هنا على فراش الحرير وفي غرفتي اللي شفت فيها اجمل ايام عمري. اقسمت ما ابرح المكان من غيرك يا اخ. خذيها يا عبدة، خذيها وارحلوا حالا. بينا يا زهرة. لا بينا، الثوار هيقتلونا. ما اترك هند ابدا. هلحق بيكي يا زهرة، هلحق بيكي. ادخلي ادخلي من باب الممر وانا الحق بيكي حالا. ادخلي. وانت يا عبدة الحقي بيها، الحقي بيها. ارحلي ارحلي يا زهرة، كفلت الباب بيني وبينك. ارحلي، انفجي بجلدك يا بنت امي وابوي. عالسلامة يا زهرة، عالسلامة.